بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، في هذه الليالي المباركة يستحب للمعتكف أن يكثر من الدعاء بالعتق من النار، سيما وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. وهذه العشر هي الفرصة الأخيرة في هذا الرمضان ليحصل العبد ما فيه من الخيرات والبركات. لكني أقف في هذه السلسلة التي هي بعنوان هل رأيت، أقف وقفة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار. هذه الجملة التي لا يعرفها كثير من الشباب، ولا يقدرها قدرها، ولا يعرف خطر السقوط في النار. إنه ليس كالسقوط من قطار مسرع أو من فوق ناطحة سحاب مثلا، لا. وحتى تدرك خطر ذلك فهذه جولة تحت عنوان هل رأيت النار. أما حجمها فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يوصل لنا شيئا من هذه الصورة في كثير من حديثه، فبين صلى الله عليه وسلم أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة يقودها 70,000 من الملائكة، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 من الملائكة. وتأمل معي في حجم مخلوق بهذا الحجم، له 70,000 زمام مكان يعني يمسك به، مع كل زمام 70,000 ملك، فكيف يكون حجمه؟ والملائكة قد أخبرنا الله عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأخبرنا أيضا أن الشمس والقمر مكوران في نار جهنم يوم القيامة، وحجم الشمس كما يقول العلماء يزيد على حجم الأرض بكم؟ الشمس 9 مليون كوكب أرض، فكيف يكون حجمها كبيرا؟ وحرارة لب الشمس كما يقول العلماء 15 مليون درجة مئوية، فكيف إذن حرارة جهنم؟ أضف إلى ذلك تلك الأفواج التي تلقى في جهنم فوجا تلو الآخر، من كل 1999 في جهنم وواحد في الجنة، فكيف يكون حجمها؟ بل كيف يكون عمقها حينما يلقى من شفيرها حجر فيصل إلى قعرها في مدة تقدر 70 عاما؟ هل تخيلت إنسانا يسقط من السماء إلى الأرض كم يستغرق من الوقت؟ إن سقوط الكافر من شفير جهنم أو الفاجر حتى يصل إلى قعرها يستغرق 70 عاما، فكيف يكون قعرها بعيدا؟ أما عن حرها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة والله يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. بعض الإخوة أخبرني وهو يعمل في مصنع الحديد والصلب هنا في الدخيلة، قال سقط بعض العمال في فرن إذابة الحديد المغرفة أو الكبش، قال فأطفأنا الأفران سريعا أو الفرن سريعا وبحثنا فلم نجد له أثرا، لا لحم ولا عظم ولا شيء. وهذه ليست هي نار جهنم، بل كل نار الدنيا وكل ما يشعل في الدنيا لو جمع فإنما هو جزء واحد من نار جهنم والعياذ بالله تعالى، فكيف يكون حر جهنم؟ نعوذ بالله. وأما وقودها فقد قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة. ابن مسعود رضي الله عنه يذكر لنا نوعا عجيبا من الحجارة، يقول حجارة الكبريت. ويبين ابن رجب السبب فيذكر 5 نقاط، فيقول فيها 5 أنواع من العذاب ليس في غيرها: سرعة الإيقاد الاشتعال، نتن الرائحة، كثرة الدخان، شدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت والعياذ بالله تعالى. كيف لو وقع الإنسان في بركان مشتعل، لا أقول قد وقع في نار جهنم، بل هو جزء من نار الدنيا. معي مشهد لجسم يسقط في بركان، تأملوا معي في هذا المشهد والمسافة التي وقع فيها حتى وصل إلى جهنم، استغرقها حتى وصل إلى البركان، وما حصل في البركان بعد إلقاء هذا الجسم في البركان. تأملوا معي وانظروا، الواقفين فوق دول رموا الجسم هيسقط قدامكم هو في البركان. بص صورة البركان، وخلي بالك ده بركان خامد، يعني قد توقف عن إخراج الحمم البركانية. متخيل معايا كده المشهد ده؟ ارجع كده عند اللي واقفين فوق، عايزك تتخيل المشهد وتتذكر نار جهنم. بص بص المرموه، شوف المسافة، مسافة المسافة التي يستغرقها الكافر حتى يقع في نار جهنم 70 سنة. فيا ترى تبقى بعدها قد ايه؟ ودي مش نار جهنم، ديت ده بركان بس، ده جزء من نار الدنيا، ما بالك تبقى نار جهنم حينما يسقط فيها الكافر؟ ماذا ستفعل به؟ شايف النار بتعمل ايه؟ شايف بتقلب في بعضها ازاي؟ استحضر معي نار الآخرة، وقد قال الله عز وجل عن هذه النار، نار الدنيا يعني، نحن جعلناها تذكرة، تذكرة يعني تذكر بنار الآخرة، لأن نار الآخرة حينما ترى الكفار يوم القيامة تشهق والعياذ بالله تعالى لهم، تكاد تميز من الغيظ كما تشهق البغلة للشعير أو للطعام والعياذ بالله تعالى. وهذا وصف لرجل من أهل جهنم، إنسان جهنمي شكله إيه؟ أما حجمه فبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: مجلس الكافر في جهنم يعني ما بين مكة والمدينة، يعني المساحة اللي واخدها الكافر في جهنم ما بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة حوالي 500 كيلو. طيب ضرسه كجبل أحد والعياذ بالله تعالى، جبل أحد حوالي 5 كيلو. جلده غلظ جلد الكافر 40 ذراع بذراع الجبار. عايزك تتخيل معايا مشهد إنسان بالصورة دي بحجمه قد إيه وشكله عامل إزاي. ما بين منكبي الكافر، الحتة اللي ورا دي كده، ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام. يعني لو طلعت من هنا مثلا ل45 مش هتاخد دقايق. تخيل لو واحد فضل ماشي 3 أيام، لا مش ماشي، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، يعني واحد راكب حصان وبيجري بيه، يقطع 3 أيام، يبقى كده قطعنا المسافة اللي بين منكبي الكافر والعياذ بالله. نعله من أخف أهل النار عذابا وأهون أهل النار عذابا، رجل يقف منتعلا نعلا من جهنم أو على جمرتين من جهنم يغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى. منهم من تصل النار إلى ركبتيه، ومنهم من تصل النار إلى فخذيه، ومنهم من تصل النار إلى حقويه، يعني المكان اللي بيتربط عليه الحذاء. تخيل كده واحد واقف والنار مولعة فيه من تحت، ودي نار جهنم، يبقى حاله إيه؟ وهل تصورته وهو يبكي في جهنم؟ بكاء في النار نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار لا يبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم، فيصير في خدودهم أو في وجوههم كالأخاديد، حفر قد إيه حجمها؟ لو أجريت فيها السفن لجرت. تخيل معايا كده الدم عمل في خده حفرة تجري فيها سفينة، وانت شايف حجمه من شوية عامل إزاي، ما بالك يبقى الحفرة دي قد إيه والعياذ بالله. يبقى الأحسن والأيسر إن الإنسان يبكي هنا على معاصي ومخازيه التي ربما توبقه في النار، ولا حتى وهو كمان في العشر الأواخر وفي الاعتكاف مقضيها للنهار هزار وضحكه وكلام، لأنه لا يعرف خطر جهنم، لأنه لا يعرف خطر الذنب الذي تحمله، وأن ذنبا واحدا ربما يوبق العبد في نار جهنم والعياذ بالله. لو زادت السيئات سيئة واحدة ولم يعفو الله عن العبد، قد يقع العبد في جهنم والعياذ بالله. نعم لو كان مسلما لن يخلد، هذه عقيدتنا، لكن من يحتمل سقطة واحدة في جهنم على هذا الوصف الذي نصفه؟ كيف يكون حال الإنسان حينما يدخل النار وتشتعل النار في جسمه؟ نار الدنيا لما تشتعل بالإنسان، معايا مشهد حوره لكم بعد شوية، يصيح ويصرخ صراخا يقطع القلب، وهذه نار الدنيا، فكيف لو اشتعلت نار جهنم في الإنسان؟ بصوا كده معايا على الرجل اللي بيتحرق ده، لما اشتعلت فيه النار وهو يصيح ويصرخ، بصوا كده، ولا حد عارف يعمل له حاجة، ولا حد أصلا قادر يقرب منه. دخل جوه زي المستشفى وطلع تاني، والناس حوالينا ما انتوا شايفين، ولا أي حد قادر يقرب منه. نعوذ بالله من النار. وطلع تقريبا الموتوسيكل بتاعه ده كان ركبه أو حاجة زي كده، والناس حوالينا ما انتوا شايفين لا أحد يستطيع أن يقترب منه، وده في الدنيا. طب النار عملت ايه في وشه، في شعره، في جلده؟ ها، نعوذ بالله من النار. عشان تعرف يعني ايه اللهم اني اعوذ بك من النار، ودي نار دنيا. الله عز وجل يقول نحن جعلناها تذكرة. واما انفاسهم، اهل النار يتنفسون، قال صلى الله عليه وسلم لو كان بهذا المسجد 100,000 أو يزيدون، مسجد فيه 100,000 واحد أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس لأحرقهم بنفسه. نعوذ بالله. إيه ده؟ نفس واحد جهنمي يحرق 100,000؟ هم للنار عملت فيه إيه؟ والعياذ بالله تعالى. وهم في جهنم كذلك يأكلون ويشربون، فمن طعامهم الزقوم، نعوذ بالله من ذلك. الزقوم هذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. قطرة، مش جردل، مش طن، وقطرة واحدة حتى غرق الدنيا كلها وتفسد على أهل الدنيا معايشهم. ما بالك الرسول اللي قال كده، فكيف بمن يكون طعامه اللي قاعد ليل نهار والعياذ بالله ياكل في زقوم في جهنم. شوف شجرة الزقوم دي ربنا بيقول عنها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة تنبت في جهنم، مش مفارقة عجيبة دي إن شجرة تنبت في النار والعياذ بالله تعالى، كما قال الله عز وجل وهو يبين هذه الشجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها الثمار بتاعتها كأنه رؤوس الشياطين. شوف رأس شيطان مستقر في عقول الناس وقلوبهم أنها تبقى خبيثة قبيحة، فكيف بمن يأكل من هذه والعياذ بالله. ولهم كذلك طعام يسمى طعام ذا غصة، إن لدينا أنكالا وجحيمة وطعاما ذا غصة، تعرف يعني إيه؟ يعني يدخل الحل زي الشوك، يقف ولا يدخل ولا يطلع، عذاب والعياذ بالله. الألم اللي أنا ماسكه ده لو واحد حطه كده في بقه كده بالعرض كده يبقى مقدار الألم قد ايه، ما بالك بقى شوك يدخل في حلق الإنسان ولا يطلع ولا يدخل. والله لو الواحد مننا في الدنيا يتقال له لو عملت المعصية دي هنقطع لك ايديك ورجليك، هنولع فيك زي ما ولعنا في الرجل ده، هيبقى ماشي زي يقولوا كده عنيف راسه. طب ما الله توعدنا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآية قال عنها بعض السلف من أشد آيات القرآن، لأن الله توعدنا بما توعد به الكفار من فعل فعلهم والعياذ بالله تعالى. وتعرف أن من المسلمين من يدخل جهنم بالفعل، قال صلى الله عليه وسلم النائحة إن لم تتب يوم القيامة اللي بتنوح على من مات لها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران. تعرف يعني سربال من قطران؟ يعني ملبس لبساه عبارة عن نحاس دايب، النحاس لما يسيح كده ويتعمل منه ثياب يبقى حال الإنسان إيه؟ أنت ما بتتحملش الحر. عليها سربال من قطران ودرع من جرب، قال الله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثياب من نار تعمل إيه في الإنسان؟ يبقى أيسر على الإنسان أن يتقي المعاصي هنا في الدنيا وأن يصبر على القبض على الجمر أم يعرض نفسه لجهنم. ما تقوليش كل الشباب بيعملوا، مش هينفعوك يوم القيامة. مش كل الشباب بيخشوا وبيتفرجوا وبينقلوا وبيبعتوا، طب وهيعمل لك إيه كل يوم القيامة؟ لابد أن تحرص على إنقاذ نفسك أنت، وتتمسك بمن يعينك على ذلك، وتبتعد عن من يقودك للسقوط في جهنم والعياذ بالله تعالى. انتبه لنفسك قبل أن تندم ولا تحين مندم. شوف الرجل الثالث ده اللي بس مسك سلك كهرباء، والكهرباء طبعا كان نار، ودي بس نار برضو دنيا. بص كده هو واقف هوت على القطر، قاعد على القطر فوق ولا على المترو وبيحاولوا ينزلوه مش راضي ينزل. السلك فوقيه اهو زي ما انتوا شايفين، وزي ده زي ما ممكن تقول يعني مش هنقول طبعا ده سلك زي الضغط العالي اللي هو بيبقى في الغطان وكده، لا ده يعني حاجه تشغيل قطر او كده. تحاولوا معاه محاولات اهو زي ما انتم شايفين مفيش فايده. هيقعد بص كده، بص اللحظه دي، رجع كده اللحظه دي تاني. الراجل تحس ان جسمه ولع، بص كده. ده لسه بقى لما ايه الناس اللي في القطر بتطلع تجري ما حصلهمش حاجه اصلا، وجسمه هتحس ان دخان طالع من بطنه زي ما انت شايف كده. نعوذ بالله من النار. خلاص راح خلاص. طب بالله عليك، ده لو كان، لو كانت المسكه دي مسكه جهنم، في الانسان تعمل فيه ايه؟ نسال الله ان يعيذنا من النار، ان يكتبنا من عتقائه من النار. ولهم اشربه كذلك من شرابهم الغساق. الغساق قيل هو شراب شديد البرد، وقيل هو والغسلين واحد، والعياذ بالله تعالى، هو ما يسيل من فروج الزناة، والعياذ بالله، وما يسيل من أجسام أهل النار. طب ده يتشرب، والعياذ بالله تعالى، صديد وقيح ودم يشربونه، والعياذ بالله. ومن شرابهم المهل، والعياذ بالله، إذا قربه الكافر من وجهه تسقط فروة وجهه فيه، وهو أحر الزيت، دردي الزيت، يعني زيت غلى لعني لما انتهى، والعياذ بالله تعالى. وفيه من العكارة والسواد كما نعلم حينما يشتد الزيت ويغلي، هل هذا يشرب؟ والعياذ بالله تعالى. إذا كان هذا حال أهل النار وهذه قطوف فقط، وهناك تفاصيل أكثر، لكن أقتصر على هذه، ثم أقول لنفسي ولكم إخواني الشباب، هل لنا قوة على السقوط في جهنم؟ هل لنا طاقة بعذاب جهنم؟ إن كانت لنا قوة على ذلك فاعص الله، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ مفيش هزار يا شباب، مفيش تجربة، مفيش إن أنا بس طب مش مشكلة لو دخلنا النار شوية، ده بيعملوا نكت دلوقتي على النار، لو دخلنا النار شوية مش مشكلة وطلعنا. أنت عارف شوية دي يعني تعمل فيك إيه؟ انت تعرض نفسك ده. لو واحد بس اتقال له، وانا صغير كنا بنلعب كوره، فكنا عند شريط قطر، فالواحد معدي ومش واخد باله من القطر، كان قطر سريع، القطر شال الراجل من اول المحطه لاخر المحطه، على ما تلمينا وتجمعنا ندور لقينا فرافيت جسم الراجل بقى زي اللحم المفروم. ده ايه ده؟ حاجه بسيطه، ده ممكن يكون لو صبر على ذلك واحتسب وغير ذلك يعني بلاء اصابه وخلاص بقى هيصبر فين. لكن هذا ليس شيئا اذا ما قورنا بعذاب جهنم. فكيف يتهاون الشباب بعذاب النار؟ وكيف لا نستغل هذه الايام في اللهج بالدعاء، اللهم إنا نعوذ بك من النار. من قال اللهم إني أعوذ بك من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله من النار، عقب التشهد يتعوذ من النار، وإذا نام يتعوذ من النار، وإذا أصبح يتعوذ من النار، وفي رمضان لله عتقاء من النار. مواطن كثيرة جدا تبين لك خطر النار، فلا بد أن تجعل ذلك في مخيلتك دوما، وأن تتفكر في هذه المشاهد لتخرج الكلمة من قلبك لا من لسانك، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، حتى تفطم عن حياة اللهو التي ما يستطيع أحدنا أن يفطم عنها حتى في بيت الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن نكون فعلا على قدر المسؤولية، وأن نحسن استغلال هذه الأيام المتبقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.